عن أم المؤمنين أم سلمة هند أو هند بنت أبي أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني يأتون بشيء معروف موافق للشرع ويأتون بأشياء منكرة مخالفة للشرع، لكن هذا المراد به ماذا؟ المراد به في حاكم الأصل فيه الإسلام، أصل فيه يعني جميع النصوص الواردة دون استثناء فيما يتعلق بمعاملة الحكام إلى آخره، إن والسمع والطاعة، إنما المراد به الحاكم المسلم. وهذا شروط الحاكم المسلم أن يأتي بلا إله إلا الله، يكون مسلم كغيره، ولذلك أجمع العلم على أن غير المسلم لا يصلح أن يكون واليا على المسلم، لا يجوز. يعني ما الفرق بين المرتد والنصراني أن يولى على المسلمين؟ لا فرق بينهم البتة، وإن كان المرتد أعظم ضررا من النصراني. إذن أن يقول لا إله إلا الله ويعلم معناها ويأتي بمقتضاها، وألا يأتي بناقض من نواقض الإسلام، هذه يستوي فيها كل مسلم. لا يثبت الإسلام لأحد إلا بهذه الشروط: أن يأتي يقول لا إله، لابد أن ينطق بها، وأن يعلم معناها، وأن يأتي يعمل بمقتضاها، وأن لا يأتي بناقض من نواقض الإسلام. يزاد فيما يتعلق بالحاكم أن يحكم بشرع الله، فإن لم يحكم بشرع الله عز وجل هذا لا يعتبر من حكام الذين لهم السمع والطاعة لأنه فارق الإسلام. قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، لأن أصلهم مسلمون ولا يجوز الخروج عليهم، وهذا عقيدة السنة والجماعة، أن الوالي المسلم الذي قد يقع منه شيء من الظلم أنه لا يجوز الخروج عليه، هذا لكون ماذا؟ ثبت له أصل الإسلام. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة، هذا فيه قولا لأهل العلم، يعني لا ما صلوا كما في بعض الروايات، يعني أتوا بالصلاة، دل على أنهم إن تركوا الصلاة فقد كفروا ويجوز الخروج عليه حينئذ. كذلك ثانيا، فسروا بعض العلم ليس ما يتعلق بالصلاة في أنفسهم، وإنما ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني أذنوا بأن تبنى المساجد وتفتح المساجد فيصلي المسلمون فيها، وكلاهما حق، كلاهما حق. لماذا؟ لأنه لو ترك الصلاة دلت الأدلة الأخرى على أن تارك الصلاة يعتبر ماذا؟ يعتبر كافرا، هي عامة في حق الرعية والراعي، والإجماع الصحابة على أن من ترك الصلاة يعتبر ماذا؟ يعتبر كافرا. هذا النص كذلك، لأنه قد يخفى على الناس يصلي أو لا يصلي، صحيح؟ قد يخفى، لكن إذا منع الصلاة كفر، ولو كان يصلي في بيته، ها، ولو كان يصلي فيه جاز الخروج، جاز الخروج. والحديث أخرجه مسلم. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الناس باعتبار ما يصدر من الولاة مما ينكر ثلاثة أقسام. قال: فمن كره فقد برئ، كره بقلبه، ومن أنكر بلسانه ويده أو بلسانه فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. إذن ثلاثة أقسام: إما أن يكره بقلبه وهذا العاجز، وإما أن ينكر بيده أو لسانه وهذا سلم، وإما أن يرضى ويتابع فهذا حكمه، يعني إن كان تابعهم في معصية حينئذ يكون ماذا؟ يكون حكمه في الإثم. فقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كره، وهذا شرح للحديث من الشيخ الأمين رحمه الله تعالى، فمن كره يعني بقلبه، يعني بقلبه، ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان، حينئذ إذا عجز ولم يتمكن من أن يتكلم ولا أن ينكر بيده، حينئذ نقول هذا الإنكار باليد المراد به هنا ما يتعلق به هو، يعني رأى ولي الأمر يشرب خمرا فيأتي يكسر الخمرة، ليس المراد ان يذهب للرعيه قل انكار، لا، المراد ما يتعلق به، يعني كسر خمورهم والى اخره، فيكون المنكر بيده هو فينكره باليدين، هذا المراد به. فمن عجز عن ان ينكر بلسانه ويده لزمه ان ينكر بقلبه، لان هذا امر عام. قال: فقد برئ من الاثم وادى وظيفته، ومن انكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصيه، ومن رضي بها وتابع عليها فهو عاص كفاعلها. ونظيره حديث ابي سعيد الخدري عند مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. فقسم الاحوال الى ثلاثه: فليغيره بيده، هذا اعظم درجات، فان لم يستطع عجز عن يده، حينئذ ينتقل للمرحله الثانيه وهي اللسان كلمه، فان عجز عن ذلك حينئذ بقلبه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك اضعف الايمان.